لقيتش دواء وبالمال، قالوا لي روح عند الشيخ. انا رحت حضر الرمال، الرمال بدا يسالني لما شاف دمع سيار، سالني قال كيف حالك وسالني على راحتي الباب، قلت له باني ولا مرتاح والحال على قد الحال، وكاتم جوا صدري وشايل حمل الجمال، والالم ويا الانين لا بتحيك ولا بيتقال، والقابل في قلبي لو طلعت قبر كان فجر جبال. ما تشوف لحظي يا رمال يا رمال يا رمال، ما تشوف لحظي يا رمال، ليل ما تشوف لحظي يا رمال. مين يشوف قلبي ويا رحاله؟ مين يشوف لي قلبي يا رحاله؟ اعزي مالي يا رحاله، لو اعرف طريق اروح له ما تشوف لي حظي يا رمال يا رمال يا رمال، ما تشوف لي حظي يا رمال. لو اعرف طريق لاروح له ما